نعم إذا كان متصلة فليس عادة لها، إذا كان عادة لها أنها تأتيها ست أولها سنة سود أسود البقية مو أسود متصل تكون عادة لها مستمرة معها. أما إذا كان لا عارض فهي تعمل بالعادة العارض والزيادة. إذا كان الشيء يسير يوم يومين ما معنا. أما شيء يطول الجمهور حده بخمسة عشر يوم إذا كان اتصل ثم استمر عادة لها صارت عادة خمسة عشر يوم انتقلت انتقال، وإلا فتكون هذه الزيادة استحالة. العارض ما يعتبر فيها للدم الأسود وتصليه شيء؟ نعم ما يعتبر فيها وتصلي؟ هذا محل تفصيل، إن كان عارض زال، أما إذا كانت تكرر مع عادتها عادت لها جديدة، وإلا في الأصل تزن عادتها القديمة المستقرة التي تعرفها خامسة وست، وما زاد عليها يكون استحاضة. لكن الاختلاف صلى الله عليه وسلم يكون هذا أسود ثم يأتي الدم دون العادة الذي تعرف ما يكون دال. إذا كان معها أثر عادة لها، إذا كان يأتي عادة لها يبدأ بالشت الأسود ثم أحمر سرعة لها كلها 13 سنة 76 13 سرعة لها. الصفرة والقدرة إذا كان أول عادة صفرة وقدرة أو آخرها صفرة وقدرة يتبع العادة تبع العادة تبع العادة لأنها متصل في عادة الله. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال للمستحاضات أنفتي قدر ما كانت تحدث حضرتك ثم تسليم، لما كل من شكى إليه قال أنفتي قدر ما تحدث حضرتك ثم تسليم، وهذا هو اللي ينضبط فيهم ينضبط إذا طال آخر رحية. أما زود يوم أو يومين هذا يقع للنساء لا يعجلن حتى يرانا الطهر. إذا حصل بصالة ستة أيام ثم يوم ثم رجع سبعة الأيام الأخرى أصل بين 6 الأيام الأولى و 7 الأيام الأخيرة. المقصود إذا كان عادتها انتهت هذا هو الأصل، تغتسل واللي يعرضها بعد ذلك يكون استحارة. هذا قبل نعم قبل أو بعد إذا كان مفصلة. لا تصلي إذا زاد يوم أو يومين لا تصلي عن عادتها. إذا كان عادة مستمر إذا كان هذه زيادة دم متصل لا لا لا لا تعجل. لا تعجل لا تعجل لا صار متصل يعني العادة تزيد يوم وتنقص يوم ونحو ذلك. لا مصل الطهارة لا إذا مصل طاعة الطهارة العادة ثم جاء الدم بعد ذلك لا يكون دم استحاضة ولو يوم واحد إذا كان طاعة الطهارة العادية وانتهت العدة العادة فالبادي يكون استحاضة. ومتى يكون حيض عفى الله؟ إذا اتصل لا الثانية يعني مرة الثانية يكون حين إذا جاءت العادة بعدين تقدمت إيه؟ لو تقدمت إذا جاءت العادة انتهت العادة بعدها كلها استحاضة حتى تأتي العادة مرة أخرى بعد 10 أيام بعد 20 يوم بعد شهر على العادة المعروفة. وإن كان الدم كلون دم الحيض نعم وإن كان الدم أسود كلون دم الحيض إيه ولو لا بد يكون في العادة ولا فسدت الأمور. إذا كان تلحبط عليها كذا مر كذا مر كذا تفسد الأمور. النبي قال أنفتي قد ما كانت تحبس حيضاتك. أما زود اليوم ويومين متصلة في عادتها لا للنساء عادة النساء ترى 6-7-8 متصلة هذا يقع للنساء كثير إذا ما قال عاش لهن لا تعجلنا. نعم لا ما يجوز حتى فإذا اطهرن فأتون حتى طهر فإذا طهرن فأتون من حيث أمركم الله. يلزم الكفارة نعم والحالة هذه يلزم الكفارة إذا وطئها قبل الغسل نعم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حا قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد وابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. يزيد بن صهيب حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير نعم.